يعني لما يأتي قبر الظهر بساعة ساعة ونصف وتشتد الشمس وفصال الإبل التي تكون اللي هي الإبل الصغار التي تكون في الشمس جالسة لما تشتد الشمس تقوم إلى الظل لما تصيبها الرمضاء. قال عليه الصلاة والسلام حين ترمض الفصال فأوحى الله تعالى إليه أن خذ ضغثا. الضغث هو الذي ينبت فيه الرطب في النخلة ويكون له أعواد متعددة. أنت قد أقسمت أن تضربها 100 ضربة 100 صوت. هذا الضغث الذي أخذته من النخلة فيه 100 عود، خذه واضربها به مرة واحدة. هذا كمخرج ألا يحنث أيوب عليه السلام في يمينه وأن ينفذ يمينه الذي أقسم بها، وألا تتضرر تلك المرأة التي خدمته وبقيت معه. المفسرون لما تكلموا عن قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، يعني لا تفسد يمينك، لا تحنث في نفذ يمينك، تكلموا عن مسألة الحيل والمخارج الفقهية. يعني مثلا إنسان في رمضان وأراد أن يأتي أهله، مثلا يأتي امرأته، فقام وقال اركب معي ومسك له خط طريق سفر، ثم أتاها ثم رجع قال أنا والله مسافر وهذا السفر يبيح لي ذلك، هل يجوز مثل هذا الفعل أن يسافر لأجل أن يفطر، أم أن السفر إذا جاء عارضا وأفطر ما في بأس لكن ما يجوز يسافر لأجل أن يفطر؟ الحيل تنقسم إلى قسمين كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. منها حيل محرمة وهي الحيل التي فيها نوع من الاحتيال على الشريعة والتلاعب بها، ويأتي الإنسان أحيانا ربما يسقط بها واجبات أو يحل المحرمات أو يقلب الظالم إلى مظلوم والحق باطلا والباطل حقا، هذا ما يجوز، التلاعب بالحيل الشرعية ما يجوز. لكن هناك نوع من الحيل إذا كان فيها إخراج للإنسان من مشكلة دون أن يكون في مضرة مترتبة عليه فلا بأس. مثال، ذكروا أن أبا حنيفة أقبل إليه رجل يوما يضرب عليه الباب في منتصف الليل، فقالوا له أهله، قالوا والله أبو حنيفة نايم، قال أخرجوه إلي إني في أمر جلل، فأيقظوا أبا حنيفة وخرج. قال يا إمام إني قد اختلفت مع امرأتي فخاصمتني وهجرتني ما تكلمني، سكتت، حاولت فيها تكلمني وهي ساكتة، فقلت لها إن لم تكلميني قبل الفجر فأنت طالق، والآن ما بقي على الفجر إلا نصف الليل وأنا ما أريد أني أطلقها. فقال له أبو حنيفة، هذا الآن يحتاج إلى مخرج فقهي، فقال له أبو حنيفة اذهب إلى المؤذن، مؤذن مسجدكم، وقل له أن يأتي إلى قريب من بيتك ويأذن الآن، يأذن، لا يأذن في المنارة حتى ما يتورط الناس اللي بيصوم ولا بيصلي الفجر، لا خليه يجي يأذن قريب من بيتك، وهي تعرف صوت المؤذن، ما هي تسمعك كل يوم، فإنها إذا سمعت المؤذن ظنت أنه قد طلع الفجر، وفي الحقيقة هو يؤذن أذان لا تأثير له لأن أذان في غير وقت الأذان، زي الآن أنا لو أذنت الآن ما نقول والله أذن الفجر، لا ما بعد جاء وقت الفجر، تؤذن ولا ما تؤذن؟ فقال حسنا، فذهب إلى المؤذن وأقنعه، قال والله هذا كلام أبو حنيفة أرجوك فزعه معي هل اليوم لا دمر أسرتي. فجاء المؤذن معه واقترب من بيته وأذن، فلما هوج عندها يترجاها تكفين الله يخليك يعجلي بيذن ما بقى، وفي السابق ما عندهم ساعات يعني ما بقى على الفجر إلا شوي لا تورطيني، وهي مبسوطة تقول بس متى يذن وتطلق. فلما سمعت الأذان قالت الحمد لله ها أنا قد طلقت منك، فماذا تريد مني الآن؟ فقال والله هذا يأذن ترى يعني احنا لاعبين عليك يا اصلا هذا ما هو باذان الفجر، وقد كلمتيني فلم يقع الطلاق. هذا ذكروا قالوا هذا من الحيل، ذكرها ابن القيم وغيره، قالوا من الحيل الفقهية، وقالوا هي التي لتخليص إنسان من مشكلة أو نحوه لا بأس أن يعملها. ذكر كذلك ابن القيم عن بشر بن الوليد قال كان في جوار أبي حنيفة شاب صالح، فتعلق هذا الشاب بفتاة، يعني ما بينه وبين علاقة محرمة، لكن أحب أن يتزوجها، فخطبها إلى أهلها مرارا فأبوا عليه، فكاد قلبه أن ينقطع، فقالوا له نزوجك لكن بمهر كذا وكذا، وذكروا له مهر عالي جدا وما عنده. فذهب إلى أبي حنيفة قال يا إمام أنا أفكر في الفتاة ليلا ونهارا وأنا أريد أني أتزوجها، لكن أهلها طلبوا مني مهرا عاليا جدا، مهر 10 نساء وليس امرأة واحدة، فأنا ماذا أصنع الآن؟ فقال طيب ابحث عمن يشفع لك عندهم، ابحث عمن يتوسط. قال والله ما قبلوا أحدا. فقال أبو حنيفة فاذهب وعدهم، قل خلاص وافقوا أنتم بس والفلوس جاهزة. فذهب الشاب وقال لهم أبد، أنتم موافقين إذا الفلوس جاهزة؟ قالوا نعم. قال أبد الفلوس جاهزة. قالوا أجل عقدك بكرة. فلما جاء من غد الصباح أقبل إلى أبي حنيفة قال أنت ورطتني يا أبا حنيفة. قال كيف؟ قال اليوم بعقد العصر عقدي ولازم آتي بالمال معي وأنا ما عندي شيء، وبعدين المال كثير. فقال أبو حنيفة اذهب وتسبب، يعني اقترض وأعطيهم المال. قال طيب أتورط؟ قال أنت أعطيهم المال وتملك، أعقد وبعدين تعالي. فذهب الشاب وتسلف المال وجاءهم بهذا الذهب الكثير ووضعه بين أيديهم، اعقدوا لي على البنت، فعقدوا له الزواج. ثم رجع إلى أبا حنيفة قال يا أبا حنيفة أنا سأسجن بسبب المال، أنا الآن عقدت على البنت لكن هؤلاء سيطالبوني بالمال وأنا ممكن أسجن بسبب حتى أؤديه. قال أنت عقدت عليها؟ قال نعم. قال اذهب فأظهر لهم أنك تريد سفرا بعيدا تلبث فيه سنوات وأني بأخذ زوجتي معي من حقي، خلاص المرأة الآن في ذمتي ومن حقي أني أسافر بزوجتي، إذا هي موافقة خلاص أنا أذهب بها وتحبني وأنا أحبها. فجاء إلى البنت وقال يلا اطلعي معي أنت زوجتي، وبدأت تجهز عفشها. وين؟ قال والله بسافر بلد آخر بشتغل لي كذا سنة أنا والبنت. طيب كيف بنتنا؟ ما نريدها تخرج من البلد. قال والله هذه زوجتي شرعا، وأنتم ما اشترطتوا علي ألا أخرج بها من البلد، ما في شرط، هذه زوجتي شرعا وأنا عقدت الآن عليها، خلاص اطلعي بس يا بنت اطلعي. فقالوا نشتكيك عند أبي حنيفة. قال روحوا لأبي حنيفة. فجاءوا إلى أبي حنيفة قال يا أبي حنيفة هذا واحد تزوج بنتنا، ما يدرون أبو حنيفة عنده القصة كلها. قالوا هذا واحد تزوج بنتنا والآن يريد أن يخرج بها، وإحنا ما نتحمل أن البنت تطلع ما ندري متى ترجع لنا، وفي السابق ما في وسائل تواصل ولا شيء، فربما تذهب البنت ولا يرونها بعد يومهم هذا خلاص. قال أبو حنيفة والله هذا من حقه. قالوا إلا والله يا أخي الرجل يحبها ودفع فلوس كثير. قال طيب تريدوني أتوسط له أنه يعني يبقى ما يسافر بها؟ قالوا نعم. قال أجل لازم تعطون الشيء، ترجعون له يعني تحفظون عندكم المهر العادي وترجعون له الزايد، أنتوا شديتوا على الولد المهر العادي مثلا 1000، أنتوا أخذتوا منه 10,000 رجعوا 9,000. قالوا نرجع له بس يخلي بنتنا عندنا يعني يتزوجها لكن تبقى في البلد. فناداه أبو حنيفة وقال له رجع لهم 9,000 ويبقى عندهم 1000 وخلاص بيرجعون لك وخلي البنت عندنا، يعني خلاص ابقى أنت وياها في البلد. فقال الولد لا لا لا أنا أبغى 20,000، يعطوني 20,000 ولا والله لا عجبته الشغلة ولا والله لا أطلع بالبنت. قال له أبو حنيفة يا ولد اذكر الله وخذت 9,000. قال لا لا 20,000 ولا والله البنت الصبح وإحنا مسافرين. قال أبو حنيفة تعال معي على جنب شوية، فأخذه على جنب قال اسمع. قال نعم. قال اقبل 9,000 وإلا جعلت الفتاة تستدين من رجل فلوس ثم تنفقها في شيء، تنفقها تصدق بها مثلا، ثم إذا أرادت أن تسافر منعها الرجل من السفر حتى تقضي دينه، ما تقدر تطلعها بعدين أنت. قال أسألك بالله ألا تخبرهم بهذه الحيلة أبو حنيفة، لا تورطني، ولا البنت ممكن تتسلف مال وتتصدق به ولا تنفق في أي شيء. ثم صاحب الدين يستطيع أن يحبس المدين، ترى يقول له ما تسافر لين تسددني، أنا ما أضمن، ممكن تموت وأنت ما سددتني. فقال أسألك بالله يا أبا حنيفة ألا تخبرهم بالحيلة. قال أجل اذكر الله واغنم السلامة وخذ 9000 واترك عنك الله. قالوا فأخذها الشاب. هذه أيضا ذكروها من الحيل الفقهية التي يعني ذكرها ابن القيم وغيره. ذكروا كذلك من الحيل الفقهية أن قاضيا كان له زوجة غيور شديدة الغيرة، يعني فيها غيرة لو قسمت على نساء الدنيا ربما تسعهم. فتزوج امرأة أخرى، فلما تزوجها تزوجها بالسر خوفا من غيرة امرأته، يعني ربما تتطلق وكذا. فمشت الأمور مع الزوجة الجديدة حتى شكت زوجته الأولى أنه متزوج، فقالت أنت متزوج؟ قال ما عندي إلا أنت يا ابن الناس، أنت متزوج؟ ما عندي إلا أنت. وصارت كل يوم تنكد عليه، احلف طلقها ما أدري إيش، وما يقدر يحلف ولا يقدر يطلق، ما يقدر يطلق يعني الزوجة الأخرى، أو يقول كل زوجة غيرك فهي طالق، يورط نفسه. فقال طيب إن شاء الله بكرة بعده. في يوم من الأيام قال لزوجته الجديدة تعالي عندنا اليوم العصر في البيت. قالت كيف أجي عند زوجتك؟ قال نعم تعالي، تعالي العصر قولي أنا أبغى الشيخ، عندي سؤال أريد أني أستفتيه، وأدخلي في المجلس وأسأليني سؤالك. قالت طيب إيش أسألك؟ قال أسأليني قولي بيني وبين زوجي مشكلة ولا أي شيء. قالت طيب زوجتك ما تعرفني؟ قال ما تعرفك. فعلا لما جاء العصر وتجي تطرق الباب، خرجت امرأته اللي عنده، وإذا هذه امرأة عند الباب، قالت لو سمحتي أنا أريد أكلم الشيخ. قالت والله الشيخ روحي له في المحكمة. قالت لا أنا مسألة طارئة جدا، وأنا امرأة عفيفة ولا أريد أن أخرج زاحم الرجال في المحكمة، وقد يعرفني أحد ويحصل لي، أرجوك تكفين الله. وجعلت تترجاها. فصعدت المرأة إلى زوجها وقالت فيه امرأة عندها سؤال، قال أسئلة في المحكمة ليست هنا. قالت مسكينة، قال ما في مسكينة، كل حريم مساكين. لا لا ما في، أنا ما أنزل ما أطلع لها ولا شيء، قولي أنا تبغى شيء تروح المحكمة. قالت أرجوك، وهي ما تدري أنها هي يطيح على رأسها الموضوع كله، أرجوك عشاني تعال أنا والله رحمتها. قال لا إله خلاص دخليها في المجلس وأجي أشوف وضعها، بس تبقين معانا في المجلس ما يجوز خلوة. قالت أبقى معك. فجاء ودخل المجلس إلا المرأة ذيك جالسة يعني حجابها التام وامرأته معه. إيش عندك يا أختي؟ قالت والله أنا بيني وبين زوجي أشياء وأمور وأنا أريد أني. فقال سبحان الله، ترى البيوت مليانة مشاكل وكثير من الزوجات يشكون في أزواجهم، اتركي عنك الشك. تخيلي يا أختي هذه امرأتي تظن أني متزوج واحدة ثانية، وأنا أقول أقسم بالله ثم أقسم بالله أن كل امرأة لي غير في غير هالمكان فهي طالق، كل امرأة لي في غير هذا المكان فهي طالق. قامت حرمته وحبت راسه، قالت بيض الله وجهك، أنا أبغى هاليمين من زمان، الحمد لله اللي الله جابها اليوم. ثم خلاص طلع وراح وبات تلك الليلة عند تلك المرأة وأمورها ماشية. هذا من الحيل التي يعني نص ابن القيم رحمه الله لما قسم الحيل الفقهية التي عند الفقهاء، نص بأن هذا النوع من الحيل أنه لا بأس به إذا كان ليس لإحقاق باطل أو إبطال حق أو ظلم أحد أو ما شابه ذلك، إنما هو لحل مشكلة أو نحوه، إذا كان مثل هذه المخارج الفقهية فلا بأس عليه في مثل ذلك. أخيرا أيضا من باب اللطائف ذكروا أيضا أن القاضي عياض قالوا وكان من أذكى الخلق. القاضي إياس وعياض أيضا هو قاضي. القاضي إياس قالوا كان من أذكى خلق الله. ويقول هو نفسه يعني ذكر عن نفسه عدة قصص، من ضمنها مثلا ذكروا أن رجلا جاء إليه يشتكي أن فلانا أخذ منه مالا وأنه لم يعده إليه، وأنه كلما جاء إليه جحد المال وقال مالك عندي فلوس ونحو ذلك، يعني طمع في المال وجحده وربما ما أخذ عليه التوثيق أيضا. فجاء يشتكي عند القاضي إياس، فقال له القاضي طيب عندك شهود؟ قال مع الأسف ما في شهود. قال عندك ورقة بالدين؟ قال والله ما عندي ورقة والمال كثير، يعني أنا متورط الآن. طيب يعني ما في أي دليل؟ قال ما في أي دليل، والرجل أعرفه ممكن يحلف بالكذب، لو تحلف يا قاضي بيحلف بالكذب، يقسم كذبا ويستولي على مالي وأنا والله متورط. فقال طيب تعالي بكرة. قال طيب. فخرج القاضي إياس في نفس ليلته ومر على ذلك الرجل في دكانه وسلم عليه وكيف الحال وعساك بخير وكذا، وأنا يأتيني أموال أيتام كثيرة وكذا، وأحيانا أنا أبحث عن شخص أمين أريد أني أضع عندها أموال الأيتام حتى لو شغلها واستفاد منها شوي ما عندي مشكلة، بس أهم شيء يصير رجل أمين، وأنت ما شاء الله رجل أمين وحبيب، ولعلي إن شاء الله تعالى في المستقبل إن شاء الله يكون بيننا تعاون. وأعطاه من هذا الكلام العام، ما قال لها بعطيك فلوس، لكن أمله أني ممكن أني أتعاون معك في الأمور المالية. وذاك الرجل فرح، القاضي بيصير يحط عندي الأموال، هذا يجعل كل الناس يجيبون أموالهم عندي، قاضي مدام القاضي خلاص وشكرا يا قاضي وجزاك الله خير. فلما كان من غد الصباح مر صاحب المال على القاضي فقال له القاضي اذهب إليه الآن وقل له أعد إلي مالي، فإن قال لك لا فقل له سأشتكيك عند القاضي أنك حرامي، فإنك إذا قلت له ذلك سيخاف أن تسوء صورته عندي، يعني بيقول لا والله لا تخربون سمعتي عند القاضي، القاضي الآن بيعطيني أموال وأحفظها وتذهبون تشتكونني عند القاضي ستتشوه الصورة، فهو بيضحي ويعطيك فلوسك في سبيل أنه يؤمل أن يأتيني أموال أكثر مني. قال الرجل طيب. فذهب إليه سلام عليكم يا فلان الله يهديك ما هداك الله تعطيني فلوسي؟ فقال أقول لك ما عندي لك فلوس خلاص اذهب. قال والله إذا ما أعطيتني فلوسي لأشتكيك عند القاضي، لأذهب الآن إلى إياس وأقول أنك حرامي. قال لا لا لا كلش إلا القاضي، كم مالك؟ قال كذا وكذا، وأخذ المال وعطاه إياه. الرجل راح البيت، وبعد أيام إياس ما مر على هذا الرجل، هم أمل كل يوم كل ما رأى واحد مار في الشارع يقول يمكن هذا القاضي جاب لي فلوس، فجاء إلى القاضي وقال يا قاضي تأخرت أموال الأيتام. فقال وهل أنا مجنون يا سارق أن أعطيك أموال الأيتام؟ الحين سرقت أموال اللي ما هم بأيتام الرجال الكبار، كيف نتمنك على أموال الأيتام؟ فهذا أيضا من الحيل الفقهية التي ربما احتال بها بعض القضاة أو الفقهاء لأجل استخراج الحق ممن جحده. أخيرا اليمين الذي أقسمها أيوب عليه السلام لما أقسم على امرأته، هل كل يمين نافذة؟ أيوب عليه السلام أقسم وهو غاضب، واليمين إذا كان الإنسان غاضبا وخرج من طوره، بعض أنواع الغضب ربما الإنسان بسببها يعني يتصرف تصرفات كالمجنون، وهذا تعلمونه يعني بعض الناس ربما مع شدة الغضب يمكن جواله اللي شاريه 2000 ولا 3000 ربما كسره، وبعدين يندم يقول يا أخي كسرته وأنا ما لست في عقلي، أو ربما أمام شاشة تلفزيون ولا كمبيوتر أو كذا، أو بعض أولاده وربما طعن ولده من شدة الغضب، وبعدين يقول ها أنا والله ما كنت في عقلي. ولذلك يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، قيل الإغراق هو الإكراه وقيل شدة الغضب إلى درجة أن الإنسان لا يعقل. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يتلاحيان، يعني كل واحد يرد على الثاني، بينهم خصومة، وأحدهما قد اشتد غضبه إلى درجة أنه يزبد، يعني ما عنده وقت يبلع ريقه، وبالتالي الريق اللعاب يطلع من فمه مثل الزبد من شدة الغضب، مثل البعير إذا هاج وغضبه بدأ يزبد. ولا الإنسان لو كان يبلع ريقه بهدوء ما أزبد، لكن مع شدة الصراخ والغضب ما عنده وقت يبلع الريق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، يذهب عنه كل هالفورة من الغضب. قال بعض الصحابة: ما هو يا رسول الله؟ ماذا يقول؟ قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب السؤال، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له مباشرة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأن عليه الصلاة والسلام يعلم أن مع شدة الغضب ممكن يسب الله تعالى أو يسب من يأمره بهذا مع شدة الغضب. فها رجل من الجالسين ذهب إلى هذا الغاضب وهو يصارخ وقال له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلم يقلها، التفت إليه وقال: أتراني حمارا؟ أنا حمار؟ من شدة الغضب ما عقل وش تبغاني أقول. فأحيانا بعض الغضب يخرج بالإنسان من طوره. ذكروا أن اليمين في هذا الحال لا تؤثر والطلاق لا يؤثر إذا خرج من عقله، إذا وصل إلى درجة أنه ما يعقل ماذا يقول، قالوا لا يؤثر يمينه ولا إقراره، ولا يعامل كالمجنون. يعني هذا من أحكام اليمين. فإذا كان الإنسان في شدة غضب قالوا لا ينعقد يمينه أصلا، أو قال والله ما أزورك، والله ما أكلمك، والله لا أتصل بفلان الآن، ثم لما هدأ قال والله يا جماعة ما كنت أدري ماذا أقول، والله ما دريت أني طلقت فلانة، ما دريت أني طلقتها، والله ما دريت أني حلفت يا أخي، والله ما أدري أن تكلمني الآن بأشياء أنا ما أذكرها. فهذا الغضب هذا اليمين لا ينعقد. وذكروا كذلك قالوا اليمين اللغو يدخل فيها أشياء، مثل ما قالت عائشة: هو قول الرجل نعم والله ولا والله. يعني لو قال لك واحد مثلا: الليلة تمرني في البيت أو تتعشى عندي أو كذا، فقلت إي والله جايك، ثم لم تأتيه، هل يلزمك كفارة يمين لأنك قلت إي والله؟ لا، ما يلزمك، لأن كلمة والله هنا جرت على سبيل الكلام والحديث والسوالف، لم تقصد اليمين، وهو أيضا لا يفهم أنك حلفت. لكن لو أن قلت نعم سآتيك، قال والله أنا لا أثق في كلامك، أنا ترى بسوي عشاء وبخلي زوجتي تعمل عشاء، بتجي أكيد؟ قلت بجي، قال احلف، قلت والله آتيك، هنا يمين منعقدة، لأن مقصود بها اليمين، ليس سوالف، إي والله بروح، إي والله بجي، والله ما شفته، والله رأيته، لا، المقصود بها اليمين، هذه يمين منعقدة. يمين اللغو يدخلون فيها ما لم يقصد به اليمين، إذا قصد به الإكرام. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفتي بهذا، يعني لما واحد يقول لك والله ما تحاسب، مثلا في بقالة أو مطعم أو كذا، فأردت أنك تحاسب قال والله ما تحاسب، والله ما تحاسب، ثم حاسبت مثلا، لا يلزمه هو كفارة يمين، لأنه لا يقصد اليمين، يقصد إكرامك. ومثل اللي يصب لك قهوة مثلا وقال لك اشرب فنجال، قلت لا، قال والله أنت أخذ فنجال، فقلت لا، وحط الفنجال على جنب خلاص، هذا ما يلزمه، لا يلزمه كفارة ونقول حلف. كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: إذا قصد بها الإكرام ولم يقصد اليمين، قصد بها الإكرام، فإن هذا لا يؤثر. هذا من أنواع اليمين. اليمين المؤكدة هي اليمين التي تكون على شيء ماضي أو مستقبل، تقول والله قد رأيت فلانا، هذا يمين، والله سأذهب إلى فلان، هذه كلها أيمان. اليمين الغموس هي من الكبائر، وهي اليمين التي يقسم بها على أمر ماضي وهو كاذب، يقول والله أن فلان هو الذي دخل هذا البيت، هو كذاب ويعلم أنه كذاب، والله أن فلان اشترى سيارة، والله إني مريت فلان اليوم العصر وهو ما هو موجود في بيته، هو كذاب. هذه اليمين الغموس قالوا تغمس صاحبها في جهنم، وهذه لعظم خطرها حتى كفارة ما فيها كفارة. عادة الكفارة تشرع لأجل أن يغفر الله لك الخطأ، اعمل كفارة، لكن هذه ما فيها كفارة لأنها من الكبائر، وهي من أعظم الكبائر. قرنها النبي صلى الله عليه وسلم مع أكبر الكبائر، قرنها مع الإشراك بالله وعقوق الوالدين ونحو ذلك من أنواع الكبائر. بقي 3-4 فوائد حول اليمين، بس أعطيكم إياها كذا على عجل. اليمين عند الخصومة هي على نية المحلوف له وليس على نيتك. مثال: واحد عند القاضي وقال له القاضي هل أخذت مال فلان؟ احلف أن فلان ليس له في ذمتك مال. مثلا واحد مثلا سلفت منه أنت 1000 ريال ولم تعيدها إليه في اشتكاك عند القاضي، فما في بينة، ما في شهود، ما في إلا الحلف، فقال لك القاضي احلف أنك ما أخذت منه 1000 ريال. فقلت أنت والله العظيم إني ما أخذت منه، وتقصد ما أخذت منه 1,000,000 مثلا. هذا ما يجوز. إذا كانت اليمين لأجل شخص معين فهي على نية المحلوف له، على ما يقصده هو ليس على ما تقصده أنت. فما تقول والله أنا طلعت منها عند القاضي أنا ما أخذت منه 1,000,000، أنا أخذت منه 1,000. نقول هذا ما يجوز. في الخصومة يجب أن تكون اليمين صريحة، ولا يجوز ولا يقبل فيها ما تضمره أنت في نيتك. الاستثناء في اليمين يطلعك منها. لو قلت واحد مثلا قال لولده ترى إذا بكرة ما داومت في المدرسة والله لا أفعل بك كذا إن شاء الله، قولك إن شاء الله يلغي اليمين خلاص. يعني لو ولدك ما داوم لا يلزمك أن تفعل به ما توعدته به. مثلا لو قلت مثلا بأخذ جهازك اللي تلعب به ولا أضربك أو خلاص، مدام قلت إن شاء الله خلاص اعتبر اليمين ملغية. مثل أحيانا تقول واحد تعشى عندي الليلة فيقول لك والله، تقول والله أنت عشى عندي إن شاء الله، إن شاء الله هذه تطلعك من المشكلة، دائما احرصوا عليها إن شاء الله. ومثلها كل أنواع الاستثناء، مثل إن شاء الله، إن يسر الله، تقول والله لجيك إن يسر الله، والله لأعطيك إن يسر الله. إذا استثنيت إن يسر الله أعطيتك، وإن لم ييسر ما أعطيتك، خلاص اليمين ما عاد لها تأثير. هذا الاستثناء: إن شاء الله، إن يسر الله، بعون الله، بإذن الله، إلا أن يشاء الله، ونحو ذلك. هذه كلها من الأيمان، كلها من الاستثناء. إذا حلفت على شيء ونسيته، قلت والله ما أركبها السيارة ثم نسيت يوم الأيام وركبت، لا يلزمك كفارتني. والله ما أشرب حليب فرضا ونسيت يوم الأيام وشربت حليب فرضا، أو والله ما ألبس غترة. والله إذا فعل المحلوف عليه ناسيا ليس عليه كفارة. إبرار المقسم واجب، وقال بعض العلم الاستحباب، والصحيح أنه الاستحباب. إبرار المقسم مثل اللي يقول لك والله أن تشرب هالشاهي، والله أن يقولون من الأدب مع المسلم أن تبر بقسمه، أن تبر بقسمه ما دام ما فيه يعني ما في مضرة عليك، لكنه ليس واجب، مستحب. ولذلك أبو بكر لما واحد من الصحابة لما رؤيت رؤيا وقال أبو بكر يا رسول الله إذن لي أن أعبرها، قال عبرها، فعبرها أبو بكر. ثم قال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ فقال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إيش قال أبو بكر يا رسول الله؟ إيش أقسمت عليك لا تخبرني بما أخطأت به. الحين حلف على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، بس ولا علم لا تقسم، فلم يبر النبي صلى الله عليه وسلم بقسمه. ولذلك قالوا الإبرار بالمقسم مستحب وليس أمرا واجبا. لو حلفت على غيرك أن يفعل كذا ولم يفعل يلزمك أنت الكفارة لا يلزمه. لو قلت والله ما تدخل هالبيت فدخله يلزمك الكفارة أنت، اللي هي طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لو حلف عدة أيمان، لو قال والله ما أشرب هذا الماء ولا أستعمل هالميكروفون ولا أجلس على هذه الطاولة، ثم حنث فيها كلها، شرب الماء واستعمل الميكروفون وجلس الطاولة، لا يلزمه إلا كفارة واحدة لأن اليمين واحد. لكن لو قلت والله ما أستعمل الميكروفون ووالله ما أشرب الماء ووالله ما أجلس على الطاولة، فهنا كل واحدة منها عليه يمين. ألفاظ اليمين المعروفة والله وبالله وتالله أو بأسمائه وصفاته وعزة الله ونحو ذلك، هذه من اليمين أيضا. الوضع اليمين على وضع اليد على المصحف عند اليمين هذه لا أصل لها وليس عليها دليل، وهم يقصدون بها التغليظ عليه، مثل ما كانوا في السابق إذا أرادوا يحلف جاءوا به عند الكعبة مثلا من باب التغليظ عليه والملاعنة بين الرجل وامرأته إذا اتهمها بكذا، فقالوا تقام في المسجد من باب التغليظ وتعظيم الأمر. فبعض العلم يقول لا بأس أن يضع يده على المصحف ويحلف من باب التغليظ عليه، وقال بعضهم لا، هذه لم يرد فيها شيء في الشرع. كلمة حلفت عليك هل تعتبر يمين؟ لو قلت حلفت عليك أن تشرب الشاي، يا أخي حلفت عليك ما تقول هالكلام، هذه ليست يمين. اليمين هو القسم بأسماء الله وصفاته، والله وبالله وعزة الله ونحوه. أما حلفت عليك تراي حالف عليك ونحو ذلك، هذه لا تعتبر يمين. وكذلك أقسم عليك، بعض العلم يقول ليست يمين إلا إذا قال أقسمت عليك بالله، وممن يفتي بهذا شيخنا العلامة الشيخ ابن جبريل رحمه الله، مثل أقسم أن تفعل كذا، شهدت أن تفعل، حلفت أن تفعل، كل هذه من غير ما يقول بالله، بعضهم يقول إنها يمين وبعضهم يقول ليست يمين. الحلف بالطلاق مكروه، لكن فتوى أهل العلم أكثر أهل العلم أنه إن قصد الطلاق وقع. لو قال علي الطلاق إن حصل كذا وكذا وهو يقصد أن امرأته طالق فتقع طلقة، أما إذا ما جاء في باله الطلاق أبد ولا فكر فيه بس من باب اليمين فهي يمين. كذلك كلمة علي الحرام، علي الحرام إن ما تفعل كذا، قالوا هذه تعتبر يمين. يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، ثم قال الله بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فعدها الله تعالى يمين. كذلك يمين بالله هذه تعتبر يمين. أخيرا كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. والإطعام إما أن يصنع طعاما يكفي 10 مساكين ويدعو 10 مساكين ويطعمهم مرة واحدة، وإما أن يشتري طعاما لعشرة مساكين ويأتي يمر في الطريق إذا رأى له مسكينا مثلا اللي يكنس الشارع أو كذا، تعال يا أخي تفضل هذا كيس هذا غداك اليوم، ويعطيهم إما غداء ولا عشاء، ما يعطيهم مثلا خبزة وعصير يقول والله هذاني أطعمت، لا يعطيه ما يسمى وجبة، يعني ربما الوجبة 7 ريال 8 ريال يعني 10 تكلفة 70 ريال تقريبا، أو يشتري ما يكفي 10 نيئا يعني رز ودجاج ويعطي عائلة فقيرة خلاص يأكلون في يوم ولا في 10 أيام، أهم شيء أنه يكفي 10. فهذا فيما يتعلق بكفارة اليمين. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.